شبابي بويا شمعة شبابي من يطفوها حنتي حنتي دمي وانشف الثاري صورة أمت عيني أمت عيني يما يما يما ذكري بصاف الحليب وبهالشهادة صاوي لي قسمة ونصيبي خوفت بدمي خلي فرشوها حنت دمي وانشف يما ذكريني هلا هلا انت امر زفة الشباب سمعني يما ذكريني انت امر زفة الشباب من عرس محروق عند الجدام الوجود وانا وجداني يغتنم جنة خلود والوفا شانه ينعدم بيها الوجود وانا وجداني يغتنم جنة خلود وانا وجداني يغتنم جنة خلود ميتي بديوان جدي كتبوها حنتي دمي وانشف الثار يما ذكريني يما هلا يما ذكريني من صور زفة الشباب من عرس محروق حنتي دم المصاب شمعة الشباب من يطفوها حنتي يومي لمباوك أصبح الديني شهيد وفزع العامي من يظل يلطف وحيد يومي لمباوك أصبح الديني شهيد وفزع العامي من يظل بالطف وحيد رملة بمصابي خلي واسوها حنتي دمي وانشف انتار الزهار يما ذكريني من صور زفة الشباب سمعني بويا يوم ذكري من تغر زفت شباب من عرس محروب هنتي دم المصاب جمعة شبابي من يطفوها يا الله هنتي دمي والجثة دار التقار يما يما يا حبابة يما ذك دهري يتمني والتزم عمي بالضوء ما أعز عنه ومهجتي روحي ودموع أمي بمصابي هل يفجعها حنتي دمي